انصدو هفدا عن أبي هريرة رضي الله عنه شي سي أبو هريرة خدج رازيبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك في غنبرة صلاة خدج لابن كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة هكر سلخو بلند كربا اشركعته دماهيك يعني شركوعه اتركعته دماهيك دا قنوت تخان يقول ادقوت اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلامة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين دعاء بوفان ظلمات كرنج بصرمانة تقول يا ربي تخلاص بك ودماهيك دعاء بو بصرمانة بندست كرن أبي الضعيف وبيجارة ليش تهنج دعاء الكافرات كرن دا بيجت اللهم اشدد وطأتك على مضر يعني يا ربي من تعقوب أخو أبشدين السر قريشيا اللهم اجعلها يا ربي تبع عقوبك سنين هندك صال وكي صالت يوسفي كسيني يوسف صالت يوسفي حف صال بن وقت بدا بنا صالت خلايا باران نهاتن جيا حشبو وكشي النبو وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غنبري صلاة خدي لابن يابوتي بحثي فان هر دو قبيلة اغفار ويادي أسلم دو إجاخ بن قوت غفار غفر الله لها قبيلة غفار إجاها غفار خذي قلنا هتوب غفرين وأسلم أف قبيلها أف إجاخها أبد بجني أسلم سالمها الله خذي خلاص بكتنش نخوشيا أي كجبان قبيلة دعاء بكر الديف نابوي